الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ليوم الدين. أما بعد، ما زلنا في أبواب متعلقة بالجهاد وضوابطه. يقول المؤلف: باب ترك الجهاد عند العجز ماديا أو شرعيا. الجهاد كما ذكرنا عبادة، والعبادة لها شروط وموانع، فمتى ما وجدت الشروط وانتفت الموانع وجبت أو شرعت، ومتى ما تخلف شرط أو وجد مانع فإنها لا تشرع حينئذ. فإذا عجز الإنسان ماديا عن الجهاد، أي ليس له قدرة مادية يقاتل أعداء الله جل وعلا ويقابل سلاحهم، فهنا قد يمنع الجهاد لعدم وجود الشرط وهو القدرة. وكذلك إذا كان ليس هناك قدرة إيمانية، الناس على ضلالة وعلى بدعة وعلى عماية وغواية بعد عن شرع الله، فهنا قد تتخلف سبب النص ولا يكون الناس على الوقوف أمام أعداء الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وأمر الله جل وعلا المسلمين في أول الإسلام بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره، حتى يقيد الله جل وعلا المسلمين قوة ويكثر العدد. فلو كان الجهاد مشروعا في كل وقت فإنه لشرع في أول الإسلام، لكن لعز المسلمين كانوا خلة، فكانوا لا يستطيعون أن يقاوموا الكفار، وليس لهم بلد يأون إليه ولا مكان يأون إليه، فليس لهم قوة. ولذلك أمرهم الله جل وعلا بالصبر وبالعفو والصفح، فدل على أن كل وقت لا نقوى على الجهاد فيه لضعفنا ولقلتنا، فإننا نكف أيدينا، إن لم يكن لنا طاقة بقتال الكفار فإننا نكف أيدينا ونعفو ونصفح ونشتغل بالدعوة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية فيها أن الله جل وعلا قد أمر المسلمين بكف اليد لما كانوا في مكة، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. إذن في حال ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على مقابلة الكافرين، طبعا ليس مراد الضعف بمعنى أن لابد أن يستوي المسلمون والكفار في كل وسائل القوة، لا، لكن يكون عندهم أدنى درجات القوة التي يمكن أن يقابل بها الكفار. لكن لا يقتضي مثلا أن إذا أردنا أن نقاتل اليوم أن يكون عندنا صواريخ الكفار وطائراتهم وبارجاتهم، لا، لكن أن يكون عندنا أدنى درجات القوة، عندنا مكان وعندنا جيش وعندنا قوة نستعين بها في قتال هؤلاء، والله يعيننا. لكن إن لم يكن لنا قوة، كنا شباب مجموعة طائفة رجال ما عندنا إلا أسلحة قديمة والعدو بين يديه الطائرات والدبابات والراجمات، فنحن إنما فئة أرسأت أن تجاهد وهي بين المسلمين ليس لهم مكان يؤون إليه. يعني إذا أتى الصواريخ وأتى الوبال والمصائب تنصب على المسلمين، ليسوا هم يتحصنون في جبال أو يتحصنون في مكان يؤون إليه. فالمسلمون كانوا في مكة بين أوساط الكفار، فالشر إذا وقع عليهم وتمكن الكفار منهم. ولذلك لما هاجر وأصبح عنده بلد يؤوي إليه وتمكن من القوة أمره الله بالجهاد. فكذلك لا يمكن أنا آتي مجموعة منغمسة في وسط الكفار وسط أعداء الله وسط عامة الناس وأقول وجاهد فيما بينهم على هذه الصورة. هنا هؤلاء الكفار بما معهم من السلاح إذا هدموا قتلوا الجميع، فعاد الشرع للمسلمين. لكن لو كنا أو كان هؤلاء عندهم جبال يؤون إليها أو ما شبه ذلك أو حصن يتحصنون به، لا بأس له، لأنه لا يعود الشرع للمسلمين. فالشاهد أنه لا بد أن تكون لهم قوة وقدرة مناسبة في أن يقابل الكفار، لا أن يستووا معهم، لكن يكون لهم قوة وقدرة بحيث يأمنون من شر الكفار. فالمسلمون أمروا بالكف في أول الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذكر قصة خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، قال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. تأمل، المسلمون ومعهم عيسى بن مريم عليه السلام، لما كان يأجوج ومأجوج قوم لا قبل لأحد بهم، هل أمر الله عيسى والمسلمين أن يقاتلون ويجاهدون؟ ماذا قال؟ قال: أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، أي لا قوة لكم ولا طاقة على مقابلتهم، فحرز عبادي للطوف، حرز المسلمين، ولم يأمرك بقتالهم. فدل على أن المسلمين متى ما ضعفوا ضعفا لا يستطيع أن يقابل الكفار فإنهم لا يقاتلون، بل يحصنون أنفسهم ودماءهم وأموالهم. وقال ابن تيمية: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو السنة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدعوة للجهاد ولو لم يكن المسلمين قوة فهذا إهلاك لهم، هذا فساد، فإن الشرط منتفل والمانع موجود. وقال أيضا في ذكر قصة واقعة تبين فقه الإمام وفقه هذه المسألة، يتكلم عن حضور التتر لما حضر دمشق في وقت الشيخ، يقول: وقال أيضا إن العدو الخارج أي التتر عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق في السنة 99 و600 الهجرة، لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموت. شوف حال الناس، انظر العجز الشرعي، الأول ذكرنا فيه العجز المادي، الآن العجز الشرعي. قال خرج الناس يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضره، يستغيثون بأصحاب القبور في كشف ضر التتر، إلى أن قال: فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم الموتى لو كانوا معكم في القتال انهزموا كما انهزم من المسلم من هزم من المسلمين يوم واحد، لو كانوا معكم انهزموا لقوة هؤلاء ولضعفكم وعدم إيمانكم وتوحيدكم، فإنه كان، يقول شيخ الإسلام، قد قضى أي الله جل وعلا أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك ولحكمة الله عز وجل في ذلك، ولهذا كان، يقول هذا هو الشاب، ولهذا كان أهل المعرفة بالدين أي أهل العلم والمكاشفة الذين يعلمون حقائق الأمور، مو معنى يكشفون الغيب، أي يعرفون حقائق الأمور، يعرفون الأمور على ما هي عليه. قال: فلهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا. أي أن شيخ الإسلام نفسه وأهل العلم امتنعوا عن المشاركة في قتال التتر لما قدموا في تلك المرة. لماذا؟ لانتفاء أسباب النصرة، الناس على الشرك والضلالة والعماية يستغيثون الموتى، فعلم أنه لو شاركوا أهلكوا أنفسهم وما حصل شيء. قال: فكان أهل العلم امتنعوا لانتشار التوحيد. وهكذا نأتي لمجتمع اليوم وبلد من بلاد الشرك فيه منتشر والصوفية تعج فيه والناس على بعد عن الدين والمعاصي والذنوب والبدع والضلالات، مأوى بلد، مأوى البدع والضلالات. آتي هذا البلد لنا عشية وضحاها في ليلة أريد أن أجعلها من أفضل الأمة وقاتل بها، كيف؟ أنا بحاجة قبل أن أقاتل نصلح عقائد هؤلاء، لأن أول من يخذلهم وأول عدو لهم وأول مقاتل لهم ما في جنبيتي، ما في أنفسي من الشرك والكفر، هذا أول عدو. وذلك الشرك يقاتل ضد الإنسان ويخذله، يخذله، فكيف آتي المجتمع سنين على العماية والضلالة أريد أن أدفعهم من الجهاد وهم جاهلون بالتوحيد، فاعلوا كثير من فاعلوا للشرك بدع وضلالات وانحرافات بدع عن الشريعة. لا يمكن، لابد أن نهيئ كل مؤمن بالله جل وعلا يمكن أن تجاهد وينصرها الله، فهذا من السياسة الشرعية. انظر كيف انقلب الحال، يقول: فلما كان بعد ذلك أي بعد قدوم التتر في هذه المرة في السنة السادسة في السنة 99 و600، قال: فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل والاستغاثة به وأنهم لا يستغيثون إلا إياه. اشتغل الشيخ بالتوحيد الدعوة، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل، إلى أن قال: فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم الله على عدوهم نصرا عزيزا، ولم تهزم التتار في مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا لما صح من تحقيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك. هذه معركة في السنة 72 الهجرة، معركة شقحب الشهيرة، وهي التي قال الشيخ الإسلام إن منصرون هذه الكرة، قصة مشهورة، قال إن منصرون هذه الكرة، قال قل إن شاء الله، قال: والذي نفسي بيده لقد كتب الله في اللوح المحفوظ أن منصرون هذه المرة، يقسم أن الله كتب، لأن لعلمي بأن أسباب النصر متوفرة ولا يتخلف إيش سنة، ما تتخلف سنة الله جل وعلا. فانظر كيف امتنع من القتال في أول أمر لانتشار الشرك والبدع وترك ذلك، وقال بأن ترك ذلك مبني على العلم والعلم بعواقب الأمور، علم الشريعة، ثم لما صحت عقائد الناس واشتغلوا بالدعوة بعد ذلك نصرهم الله. فهكذا كل بيع على هذا النحو يجب أن يعمل بها على هذا النحو. قال المؤلف فيه مسألة الأولى في الآيات, الأمر بالصفح والعفو وكف اليد عند العجز عن القتال كما كان في مكة. الثانية بيان حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة واشتغالهم واشتغاله بالدعوة مع كف اليد عن القتال لما كانوا خلة لا يتميزون عن الكفار. وتأمل أيضا قوله تبارك وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا. أي لتميز مستضعفون من المسلمين في مكة والكفار لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما. فمنع الله جل وعلا المسلمين من دخول مكة في الحديبية لأن المسلمين المستضعفين كانوا مختلطين بالكفار فربما قتل بعض المستضعفين. فدل على إيش؟ أنه لا بد من تمايز الصفوف. قال المؤلف فيه طيب الثالث عدم مشروعية الجهاد إذا لم تتحقق به المصلحة وتندفع به المفسد لأنه وسيلة وليس غاية. فإن كانت الوسيلة لا تؤدي للوصول المطلوب لا نأخذها ولا نعمل بها. الرابع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كف اليد عند القتال عن القتال عند العجز. هذا من السنة وليس من العجز والضعف والخور بل من السنة من الفقه. الخامسة خطأ من يدعو إلى الجهاد عند العجز عنه عجزا ماديا يعني قلة العدد وعدم القدرة وعدم السلاح ومعنويا أي عند انتشار الشرك والبدع ليس هناك إيش قوة مادية ولا إيمانية. السادسة امتناع أهل العلم من جهاد الأعداء عند انتشار مظاهر الشرك والتعلق بغير الله لعدم توفر أسباب النصرة كما امتنع شيخ الإسلام ومن معه. السابعة أهمية تنقية الصفوف وتصحيح عقائد الناس في استجلاب النصر على الأعداء وحصول العز والتمكين. هذا من أعظم ما ينبغي أن نركز عليه. نريد أن يدفع الله جل وعلا عن المسلمين البلاء فلنشتغل بالدعوة لننشر السنة والتوحيد حينئذ تتوفر أسباب النصر. أما نترك الدعوة للتوحيد ونبقى على الضلالة ونبقي الناس على الضلالة والبدعة ونقول نجتمع مع أهل البدع والضلالات أصلا ما تسلط أعداء الله علينا إلا بسبب بدع هؤلاء والضلالين والمشركين. هذا عندهم السبب الذي تسلط به أعداء الله جل وعلا. قال باب ذكر بعض ضوابط الجهاد الشرعي. ليس مراد أن يجمع في هذا الباب كل الضوابط بعض الضوابط لا سيما الأمور التي جهلت ولم يعمل بها في هذا العصر. وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أي ولا تعتدوا فسر الصحابة بأنهم إيش لا يقتل النساء والأطفال والرهبان في الصوم. فدل على أن هذا من الاعتداء وقد نهانا الله جل وعلا عن قتل من ليس من أهل القتل من أهل القتال كالنساء والأطفال والكبار والعجزة والزمنة والرهبان إلا إذا شاركوا. واليوم بعض الناس ساكن يأتي يفجر يقتل الصغير والكبير المسلم وغير المسلم ويقتل كل الكفار العسكري منهم والمرأة والطفل لا يفرق كالعمليات الاستشهادية كما يسمونها الانتحارية وغيرها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال يقول لا تقتلوا يقول الله جل وعلا لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. فدل على أن هذا اعتداء. وعن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام أي غزا من غير الإمام أو عصاه وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. فدل على أن الإفساد في الأرض ليس من الجهاد ومن الإفساد التدبير والقتل والتفجير الذي يحصل اليوم أو كثير منه. وكذلك لا بد من طاعة الإمام فالخروج إلى الجهاد من غير إمام هذا فساد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال طبعا هناك مسألة وهي قد يقول قائل أن بعض أهل العلم ذكر في جهاد الدفع أنه لا يشترط إذن الإمام. نقول نعم إذا دهم العدو البلاد ودخل البلاد هنا لا يمكن أن ننتظر إذن الإمام. لا خلاص الآن دفع إيش الدفع النساء والنفس والعرض والمال فيجاهد هؤلاء ويدفع يجاهد هؤلاء ويدفع إذا كان في دفع مصلحة. أما إذا كانت القوة ضاربة ولا نقوى عليهم ولو دفعنا لأهلكونا ولو سكتنا ربما كفوا عن بعض دمائنا فهنا نكف. الكلام هنا أنه إذا خلاص إذا دخل العدو ودهم المسلمين ولا يمكن استئذان الإمام فماذا نفعل؟ ندفع نترك هؤلاء يقتلوننا ندفع أنفسنا. أما إذا كان الإمام أتى العدو وقال الإمام كفوا أيديكم ولا تقاتلوا حتى نجمع صفوفنا ورتب أمورنا ولو دهم العدو لا تقاتلوا حتى نرتب أمورنا في الخفاء ثم نرجع ونكفر ونفعل، لو نسعى له ونطيع طالما أن إمامته ما زالت باقية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. إنسان يشق عن الإمام والجماعة ويموت، يموت على حال أهل الجاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، يخرج على المسلمين يفجر يقتل الشاب والمسلم والكافر والصغير والكبير، لا يفرق بين كافر ومسلم، بين صغير وكبير، بين ذكر وأنثى. قال: ولا يتحاشى من مؤمنها، لا يتحاشى في قتل من المؤمن، ولا يفلي ذي عهد بعهده، يقتل أهل العهد المستأمنين والمعاهدين، فليس مني ولا السمنة. إذن لا يجوز قتل إيش المعاهدين ولا المستأمنين، ولا يفجر إنسان يقتل المسلمين. الله جل وعلا فتح مكة أخره جل وعلا لوجود بعض المستضعفين بين الكفار. حرمة دم المسلم عظيمة عند الله، كيف يستهان بها اليوم في التفجير؟ خلي يموت، يعني هم هكذا يقول، هي يموت 10-20% ما يضر، لا شك هذا فساد، هذا قد نهى الله جل وعلا عنه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وثم قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ولا تغدروا، إذا القتال ليس في غدر، يأتي إنسان يدخل بلاد الكفار يعطونه التأشيرة والفيزا ويدخل على أنه على أن الناس آمنوا ثم يفجر، يخطف طائرة ويفجر، هذا غدر. الناس أمنوك وأنت أعطيتهم الأمان ودخلت بلادهم بأمان، كيف تقتلهم؟ أو رجل من الكفار دخل بلادنا وأعطيناه تأشيرة وأمناه، كيف نقتله؟ فساد، غدر وخيانة. قال: ولا تغدروا ولا تمثلوا، تشوهوا. اليوم هكذا يصورون التشويه والقتل، يقول إرعاب الكفار، جهل هذا عظيم جدا. التمثيل ممنوع لحق الله، ورخص بعض العلماء فيه إذا مثل الكفار بنا، نشوه جثثنا ونمثل بهم على سبيل المقابلة. ولا تقتلوا وليدا، واليوم يقتل الأطفال. وعن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أمن رجل على دمه أمنه، قال: أنت في أمان، فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. فقتل المعاهدين والمستأمنين لا يجوز، بل هذا من الغدر والخيانة. وفي لفظ النساء: إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. والمعاهد يشمل المستأمن والمعاهد والذمي. المستأمن هو الكافر الذي دخل بلادنا بأمان، يعني أعطناه الشيء وأذنا له في الدخول، هذا مستأمن. المعاهد الذي بيننا وبين بلده عهد على وضع الحرب، بيننا وبين بلده عهد على وضع الحرب، أو انخرطنا في منظمة عالمية من شروط أعضائها أن لا يتعرض أحد لأحد، فكل رعاياها معاهدين. الذمي من يعيش في بلاد المسلمين يستوطن بلادهم ويدفع بالتزام احكام الاسلام والجزيه، وما سوى ذلك فحربه. فكل من قتل المعاهد فدخل بذلك الذمي والمستامن والمعاهد، فقتل واحدا منهم لم يره رائحه الجنه. كذلك المسلم اذا دخل بلاد الكفار وامنوه فهم معاهدون بالنسبه له، لا يحل ان يتعرض لهم، وهذا من اعظم الغدر والخيانه. قال المؤلف فيه مسائل: حرمة قتل النساء والذرية والرهبان ومن لم ينصب نفسه للقتال للآية ولا تعتدوا. الثانية: وجوب طاعة الإمام واجتناب الفساد في الجهاد، هذا يجب، وتحريم معصية الإمام والإفساد في الأرض وتخريب العمران وقطع الأشجار وإهلاك الحرث والنسل كما يحصل اليوم. الثالثة: تبرر النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يفي لأهل العهد عهدهم بالغدر بهم، أنه تبرأ منه. الرابع: تحريم الغدر والخيانة والتمثيل بالقتل في الجهاد للحديث بريدة. الخامس: الوعيد الشديد لمن يغدر بمن يطمئن إليه من الكفار بالعهد أو الأمان، سواء كان الأمان في دخول الكافر بلاد الإسلام إذا دخل بلادنا أو بدخول المسلم بلاد الكفار، لا يجوز في كلا الحالتين الغدر بالكتاب والسنة والإجماع. السادسة فساد دعاوى الجهاد القائمة على الغدر بالمستأمنين والمعاهدين وتخريب العمران بالتفجير والتدمير وعدم تحاشي النساء والصغار ومن لا رأي لهم في الحرب. هذا إفساد في الأرض. اليوم الذي يسمى الجهاد إفساد وليس بجهاد. قال: باب وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا نوع من أنواع الجهاد. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن واجبات العظيمة ووصول الإسلام العظيمة بل مما ميز الله به هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأهل السنة قائمون بهذا الواجب والجهاد منه. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي اتصفوا بالمحبة، ثم وصفهم قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من أعظم صفات المؤمنين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا يدل على وجوب إنكار منكر، أنه يجب. وقال ابن تيمية في الواسطية عن أهل السنة: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يأمرون بالمعروف بغير منكر، وينهون عن المنكر بغير منكر، أي لا يكون أمرهم بالمعروف منكرا ولا نهيهم عن المنكر منكرا، بل بالرفق والعدل وما شابه ذلك. فالشاهد أن من أصول أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أول ما أعظم يبدأون بأعظم المنكرات، وهكذا يقدمون ما قدمه الله ورسوله ويؤخرون ما أخره الله ورسوله. فهم قائمون بهذا الواجب، لا يتركون جانب من الدين. يقول نحن بس ندعو المعروف فقط ولا ننهى عن المنكر، لا، بل هم قائمون بذلك أعظم القيام. قال فيه مسائل: الأولى في آية آل عمران بيان خيري أن خيرية الأمة بقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه رد على البدع ورد على المخالفين والإنكار على الفاسقة. الثانية وفي آية التوبة وصف المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أعظم أوصافهم. الثالثة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث والآية. الرابعة فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن أول مراتب باليد، وهذا لذوي السلطة، كل من له سلطة فإنه يغلب بيده. الحاكم له سلطة، رب البيت له سلطة، الوالد، المدير له سلطة، كل من له سلطة يغير بيده. العالم إذا كان له مكانة عند الناس وله وجاهة ونحو ذلك يغير بيده إن استطاع، ثم إن لم يستطع فبلسانه فبقلبه. قال خامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول أهل السنة والجماعة ومن أخص أوصاف المؤمنين، لذلك أهل السنة لا يداهنون حتى في الرد على المخالفين، لا يداهنون. رجل من أهل السنة أخطأ، قال قولا مخالف كتاب السنة، أنكروا عليه ولو كان من أهل السنة، لكن لا يحذرون منه وينفرون عنه كما مر معنا. قال: باب وجوب العلم والرفق والصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد أن يكون أمر الإنسان بالمعروف معروفا، وأن يكون نهي عن المنكر غير منكر، أي لا يأمر معروف على وجه المنكر ولا ينهى عن المنكر على وجه المنكر، لا. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه بلاء، ولذلك يحتاج الإنسان معه ماذا؟ أن يصبر، أن يصبر، لأن فيه تأتي الناس بما يكرهه، فيصبر الإنسان على ما يناله. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا فيه وجوب العلم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يقول هذا منكر وهذا لا يجوز إلا بعلم. فمن قال عن شيء لا يجوز وأنكره من غير بينة هذا قد افترى على الله الكذب وقد توعده الله. إذن لا بد أن يكون المنكر الذي ينكره نعلم أنه منكر بالشرع، وإذا أمرنا بالمعروف نعلم أنه إيش معروف، لا نأمر بأمر لا نعلم أنه معروف ولا ننهى عن منكر لا نعلم أنه منكر. قال ابن تيمية: والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها، كما جاء في الحديث: ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. قال: فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر منكر، الفقه، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي، أي الذي أمرنا أو نهينا، فإن كثيرا ما يحصل له الأذى بسبب ذلك. إذن فقه قبل الأمر، رفق معه، وصبر بعدها. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى في آية لقمان الأمر بالصبر على ما ينال الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وذلك أهل السنة أقوم الناس وهم أصبر الناس. الثانية في آية النحل اشتراط العلم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى لا يفتري على الله الكذب. الثالثة وفيها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا علم افتراء على الله، وذلك بعد الجهل هكذا يأمر بجهل وينهى بجهل. الرابعة وفيها الحكم على من أمر ونهى بغير علم بعدم الفلاح، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الخامسة احتياج الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الحلم حتى يؤتي الأمر والنهي الحمارة. السادسة احتياج الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الرفق. السابعة احتياج الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الصبر بعده لأنه سيناله الأذى. قال المؤلف: باب لا يقيم الحدود إلا الإمام. الحدود والجهاد والعهد كلها من شأن من؟ الإمام. وبعض الناس يقول الجهاد لا يحتاج إلى راية، بل نحن إذا عطل الإمام الجهاد نحن نقيم الجهاد. والحدود قال لا ما نقيمها. ما الفرق؟ لا فرق، الباب واحد، الباب واحد. عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه قاله من أئمة التابعين أنه قال: كان رجل من الصحابة يقول، فأما قول الصحابة: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. أي هذا من شأن السلطان، ليس لنا أن نقيم الحد. رجل سرق، إن عطل الحاكم الحدود ماذا نفعل أيها الأحبة؟ نناصحه، ما استجاب نصبر. إن عطل الجهاد الواجب نناصحه، ما استجاب نصبر. أما أن نقيم أنفسنا مقام الإمام ما كلفنا الله، بل هذا افتيات. ما أمر الله أحد الناس أن يقيم نفسه مقام الإمام، فهذه إلى الإمام موكول بها. قال الطحاوي عن هذا الكلام عن نقل الأثر: لا نعلم له مخالفا من الصحابة، إن هذا إجماع الصحابة أن الحدود منوطة من الإمام. وقال الحسن البصري: ضمن هؤلاء أربعا أي الأئمة: الجمعة والصدقة أي جمع الزكاة وتوزيعها، والحدود والحكم القضاء. فالحدود لهم لا يفتات عليهم فيها. وقال الإمام أحمد: إقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ولا ينازعهم. فإقامة الحدود إلى من؟ إلى الأئمة. هذا من المعتقد أهل السنة. فمن ضلال بعض الناس اليوم يقول لا، إذا عطل الإمام يمكن أن تقيم الحد. وربما استدل ببعض كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي لم يفقهه ولم يعرف مراده، لا شك أنه جهل. وقال القرطبي: لا خلاف أن القصاصة في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقيام بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك. أي لا خلاف أن هذا من شأنه الأمر، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. هذا في إجماع المسلمين بأن الحدود والقصاص من شأن الإمام. وقال ابن تيمية: الأدلة على وجوب إقامة الحدود على السلطان من السنة والإجماع ظاهرة. وقال كل من عبد اللطيف من عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، وحسن بن حسين آل الشيخ، وسعد بن حمد بن عتيق، ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، أئمة من أئمة الدعوة النجدية، قالوا في رسالة إن حقيقة الجهاد، تأمل، ومصالحة العدو الهدنة وبذل الذمة العامة وإقامة الحدود أنها مختصة بالإمام ومتعلقة به، ولا لأحد من الرعية دخل في ذلك إلا بولايته. ليس لأحد أن يدعو الجهاد ولا أن يقيم الحدود ولا أن يعقد هدنة. كم يقول بعض الجهل اليوم إيش يخاطب أمريكا من الجوال، يقول خلاص عقدنا صلح معكم، ندعوكم للصلح. أي صلح؟ من أي ولاية لك حتى تدعو للصلح؟ فهذا كله من شأن الأئمة. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى الحدود منوطة بالإمام، ليس لأحد أحد الرعية، ولو فرط الإمام ننصحه فقط. الثانية إقامة الحدود من غير إذن الإمام فيات عليه، تعد على حدوده وسلطاته. الثالثة أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، ليس مسألة اجتهادية. الرابعة عدم اعتبار ذلك، أي عدم نقل الحدود بالإمام والجهاد، من طرائق أهل البدع والضلال. قال المؤلف: جماع باب مسائل التكفير وضوابطه. قال: باب بيان أن التكفير الكافر والبراءة منه من أصول الدين. اليوم بعض الناس غلا في التحرز من التكفير حتى أصبح من أصولنا لا نكفر، خطأ كبير جدا. كيف الإسلام قال على الولاء والبراء؟ البراء تكفير الكافر والحكم بالكفر والشرك، كيف قال هذا من أصول الدين؟ لم نتركه تحرزا، وظن بعض من هذا هو المنهج السلفي، لا شيء، هذا جهل. بل تكفير كافر من الواجبات، بل الشك في كفر كافر كفر، فهذا من أصول، لكن أن ننهى عن الغلو فيه غلو الخوارج. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. أسوة حسنة في ماذا؟ إذ قالوا لقومهم، أسوة في هذا القول: إنا براء منكم، تبرأ ومما تعبدون من دون الله، تبرأنا منكم من أهل الشرك ومما أشركتم به من العابد والمعبود، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا إعلان البراء والإعلان للكافر بالكفر. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون، ما قال يقول يا قريش، يا نداء أيها الكافرون، وصفهم بالكفر، أي ناديهم باسم وصف الكفر والشرك. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت هو إيش؟ البراءة من الشرك وأهل الشرك والحكم عليهم بالكفر، هذا من كفر بالطاغوت. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالإسلام بني على إيش؟ الكفر بأهل الكفر وبشرك وكفرهم وتوحيد الله، هذا وصول الإسلام. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. أي هذه الآية فيها براءة من الشرك، فنحن مأمورون ببراءة من أهل الشرك والكفر والمشركين. قال إمام محمد بن عبد الوهاب: ومعنى الكفر بالطاغوت أن تتبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي، من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر، لا بد من الشهادة والضلال، وتبغضه ولو كان أنه أبوك أو أخوك. فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله، وأنا لا أتعرض للسادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالله، ولم يكفر بالطاغوت. إذا لا بد من براءة من الشرك، من عباد القبور لا بد من براءة منهم، ونعلن ذلك لهم حتى يعلموا أنهم على كفر على شرك. وقال أيضا رحمه الله: أصل دين الإسلام وقاعدة أمران. انظر إلى أصل الإسلام، انظر لهذا الأصل العظيم والكلام الجميل. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، الدعوة والتحريض. قال: والموالاة فيه على التوحيد، وتكفير من تركه، فكل من ترك التوحيد نحن من أصول الإسلام نكفره. الثاني: الإنذار من الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله، فنحن أمرون بتكفير من ترك التوحيد أو فعل الشرك. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: وأما إهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين ومن عدا بربه واتخذ معه الأنداد والآلهة، فهذا إنما يسلكه من لا يؤمن بالله ورسوله، ولم يعظم أمره، ولم يسلك صراطه، ولم يقدر الله ورسوله حق قدره، بل ولا قدر العلماء الأمة وأئمتها حتى حق قدره. إذن قال: والجهاد للمارقين والمرتدين وتكفير داخل في مسمى الإسلام، بل هو من أركان العشرة. كيف يترك اليوم على سبيل التورع؟ هذا تورع بارد، تورع ساذج، تورع عن تكفير الكافرين. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى: أمر الله تعالى باتخاذ إبراهيم عليه السلام أسوة في براءته من الكفر وأهله والتصريح لهم بذلك، أمرنا أن نتخذ أسوة في هذا. الثاني: الأمر بمخاطبة الكافرين بوصف الكفر، يا أيها الكافرون. الثالثة: من شرط صحة الإيمان الكفر بالطاغوت، شرط كما قال شيخ الإسلام كما في الآية. الرابع: في حديث ابن عمر رضي الله عنه: تفسير كلمة التوحيد بعبادة الله والكفر بما دونه. الخامسة: فضيلة سورة الكافرون لكونها براءة من الشرك. السادسة: بيان معنى الكفر بالطاغوت وأنه البراءة من عبادة غير الله، والشهادة على أهله بالكفر، لا نبد أن نشهد على أهله بالكفر. قال: باب بيان أن التكفير حق لله تعالى. التكفير ليس لأن نكفر من إيش؟ من خالفنا أو من استهدنا. التكفير الكافر من كفره الله ورسوله، فالتكفير حكم شرع لا يخذ الله عن الشرع. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا يمكن تحكم أن هذا من أهل الإيمان وهذا من أهل الكفر إلا ببرهان، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار إلا ببرهان. إذن التكفير حق الله، لابد، أين البرهان؟ وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس، ليبين أن هذا محق وهذا مبطل، هذا كافر وهذا مسلم. فالذي يحكم بالكفر والإسلام من هو؟ الكتاب، الكتاب والسنة، أنزله الله ليحكم ويميز بين الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، على خلاف طريقة الخوارج وأهل البدع يكفرون من خالفهم. وقال أيضا: من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ، وإن كان مخالفا لهم مكفرا لهم مستحلا لدمائه. يعني نحن لا نكفر من كفرنا، وإن كفرنا أحد لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. أما أهل البدع من كفرهم كفروا ومن خالفهم كفروا. وقال ابن القيم في النونية: الكفر حق الله ثم رسوله، حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفرا، يعني عبده ورسوله قد كفرا، فذاك ذو الكفران. أي ليس لأحد أن يكفر إلا من كفره الله ورسوله. قال المؤلف في مسائل الأولى: في الآية الأولى بيان أن الشهادة على أحد بهداية أو كفر ليس بالتشهي والتمني، لكن بالبرهان والدليل. الثانية: في الآية الثانية إنزال الله تعالى القرآن حاكما على الأقوال والأفعال بالحق والبطلان وعلى الأشخاص بالإيمان والكفر. وأنزلنا كما في الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، الكتاب هو الذي يحكم. الثالثة: التكفير حق لله تعالى. الرابعة: تكفير من لم يكفره الله ورسوله من أصول أهل البدع والضلال كما ذكر شيخ الإسلام، هذا من أصولهم. الخامسة: دفع فرية تكفير المسلمين عن أهل السنة والجماعة، يقول: أنتم متكفرون، أنتم خوارج. أهل السنة من أحرص الناس، من أورع الناس عن تكفير من لم يكفره الله ورسوله. وكل أهل البدع الذين يرمون أهل السنة بالتكفير الصوفية هم أعظم ناس تكفير، والرافض وغيرهم هم أعظم ناس تكفير للمسلمين. فأهل السنة لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. وأما تسمية عباد القبور مسلمين فهذا من أبطل الباطل. فإن أراد بأن نكفر مسلمين أن نكفر عباد القبور فهذا حق، وهذا من أعظم القربات. السادسة: سلامة منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يعملون ولا يكفرون ولا يحكمون إلا اتباع الكتاب والسنة، لا يبتدعون أقوالا، فمنهجهم أسلم المناهج. قال: باب خطورة تكفير المسلم. تكفير المسلم أي من ثبت إسلامه، ليس تكفير من لم يثبت إسلامه، تكفير المسلم. المسلم ثبت إسلامه بيقين، خطير جدا أن يكفره من غير بينة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك بعلم، أي لا تتبع ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يزال عنه بيقين، لكن من لم يثبت إسلامه بيقين لا تنطبق عليه هذه القاعدة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أي إذا قال لي لمن ثبت إسلامه يا كافر، إن كان المقول له كافرا انطبقت عليه، إن لم يكن كافرا رجعت عليه، وهذا معنى أن أحدهما أصبح كافرا، إما المقول الموصوف بالكفر وإما القائل، فدل على خطورة أن يكفر إنسان من ليس بكافر. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة. إذا القاعدة أن من كان ظاهره الإسلام ولم يظهر منه الكفر فتكفيره مخالف لمنهج أهل السنة، بل هذا طريق الخوارج، تكفير بالشبهة وبالظن وبالتأويل وبالجهل. قال المؤلف في مسألة الأولى: في الآية النهي عن القول على الله بلا علم والحكم على الأعيان بلا بينة ولا برهان. لا تقف ولا تتبع ما ليس لك به علم. الثانية: خطورة تكفير مسلم بلا بينة، أنه يرجع عليه إن لم يكن كافرا. الثالثة: من وصف مسلم بكفر بغير بينة فهو أحق به، أي حق بالكفر. الرابعة: سلامة منهج أهل السنة والجماعة من تكفير المسلمين، فهم معتدلون، لا يمتنعون من تكفير الكافرين ولا يكفر المسلمين، أما المسلم فلا يكفرون، أما الكافر فيدينون بتكفيره. قال: باب بيان أن الكفر كفران أكبر وأصغر. الكفر نوعان. قال تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: هي به كفر وليس كفرا بالله وبملائكته وكتبه ورسله. فدل على أن هذه أن به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته كفر دون كفر. فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفرا مخرجا من الملة. هذا ضابط من ضوابط أهل السنة. وعنه رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. وصفهن بالكفر. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فهذا أحد أنواع الكفر وهو كفر النعمة وجحودها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ترغب عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. أي رغب عن أبيه في الانتساب إليه لم ينتسب إليه فهي كفر. وهذا إيش؟ كفر راسخ، ليس كفر مخرج من الملة. فدل على أن هناك ما يسمى كفرا ولا يكون مخرجا من الملة. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فدل على أن الشرك أيضا إيش؟ نوعان: أكبر مخرج من الملة وأصغر. وقال أبو عبيد قاسم السلام: وأما الآثار مرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها إن أنها من أخلاق والسنن التي عليها الكفار المشركون. وذكرنا هذا في التمرين. قال مؤلف في مسائل الأولى: الكفر في الشرع كفران أكبر وأصغر، ولم يخالف ذلك إلا أهل البدع والخوارج. الثاني: لا يلزم من وصف لا يلزم من وصف الشرع لأمر بكفر أن يكون أكبر مخرجا من الملة. إذن قد الشرع يصف الأمر بالكفر ولا يكون أكبر بل يكون أصغر. الثالث: وجوب فهم النصوص على مقتضى الأدلة ووصولها السنة وحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. فهل السنة لما وصف الشرع بعض الذنوب بالكفر وعندهم أدلة يقينية بأن فاعلها لا يكفر، علموا بأن الكفر هنا كفر إيش؟ أصغر. هم جمعوا الأدلة وتبين الصواب. الرابع: الاستدلال بالعمومات وترك الاستقراء يوقع في الزلل في فهم النصوص والعمل بها كما فعل الخوارج. فمن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا بكل حكم. وهذا لأنهم لم يفقهوا الكتاب ولم ينظروا في السنة. إذا لابد من جمع النصوص. أما نستدل بعموم آية مع أنها مخصصة ونترك الاستقراء فهذا وسائل أهل البدع يستدلون بالعمومات وهي سبب انحراف في الفهم. الخامس: الحذر من المسارعة في التكفير، هذا خطير كما مر. السادسة: وصف الأفعال غير مكفرة بالكفر يوجب التغليظ الشديد فيها. إذا كان الشرع جعلها كفرا وسماها كفرا هي كفر حقيقة، ويقول أنها عظيمة وأنها أعظم من ذنب لم يوصف بكفر. فكل ذنب وصف بالكفر أعظم من ذنب لم يوصف بالكفر، فهي كفر حقيقة لكنه كفر أصغر. والمراد به أن بيان قبحي. قال: باب بيان أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفيرا معين. قد يحكم الشرع بالكفر لمن فعل كذا، لكن لا يلزم أن كل من فعله يكون إيش؟ كافرا، لأن فاعل قد تنتفي في حقه الشروط أو توجد فيه مانع، ولكن يقال قد فعل كفرا. إذن ليس كل من فعل الكفر يكون إيش؟ كافرا حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي المانع. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله لا يعذب ولا يؤاخذ إلا إيش؟ بوصول حجة. فدل على أن العلم إذا لم يبلغ الإنسان فإن الله لا يؤاخذه عليه حتى يبلغه تبلغه الحجة. فهذا فيه اشتراط العلم. فمن فعل الكفر جاهلا لم يبلغه العلم فهذا معذور عند الله. قال ابن تيمية: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين. قد الشرع يقول إيش؟ من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، ولا يستلزم أن من فعل ذلك أن كل من فعل يكون كافرا. لا، قال التكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين أي شخص باسمه إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وقال كل من الشيخ عبد الله وإبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن السحمان: ومسألة تكفير معين، من كتب معين خطأ معين، مسألة معروفة إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. إذن لابد أن نفرق بين التكفير المطلق، من قال بالغير مخلوق فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، لا يعني أن كل من فعل ذلك يكون كافرا عينا حتى تأتيه الحجة وتنتفي في حق الموانع، لكن هذا حكم عام. قال المؤلف فيه مسائل. طبعا هنا يفرق بين مسائل الدين ومنها ما هو مسائل ظاهرة الجهل فيها يقل مسائل خفية، لكن هذه لم تذكر في هذا الكتاب لأنها مسائل ليست المسائل يعني التي من أصول أهل السنة ومناهجهم. في مسائل الأولى لا يلزم من وقوع في الكفر أن يكون فاعله كافرا، بل قد يقع في الكفر ولا يكون كافرا، إما لجهله وعدم بلوغ الحجة، إما لوجود مانع، إما لتأويل، إما لشبهة، إما لإكراه. الثاني الحكم على العين يختلف عن الحكم على النوع. قد نقول من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، هذا حكم عام لا يعني أن كل من فعل ذلك بعين يكون كافرا حتى تتوفر فيه شروط وتنتفي الموانع. الثالث الحكم على العين يعني على الشخص بعينه، يتطلب استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الرابع الحذر من تكفير الأعيان قبل التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع، إذا نحذر. فمن فعل كفر نقول قد فعل كفرا، لكن لا نحكم بكفره حتى نتحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال المؤلف باب اشتراط بلوغ العلم لمن وقع بالكفر للحكم به عليه، أي من شروط إيش الحكم بالكفر؟ العلم. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله أرسل الرسل ليقطع الحجة، فدل على أن من لم يبلغه الرسول والحجة ولم يبلغه العلم فهل عنده عذر ما عنده عذر؟ عنده عذر، فالله قطع هذا العذر لئلا يكون لهم حجة. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي حتى تبلغ الحجة للناس، فدل على اشتراط العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح، مذروني في الريح أو في البحر، فوالله لأن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحد. شك في قدرة الله على إحيائه إذا أحرق، هذا شك في قدرة الله. قال ففعلوا به ذلك به، فقال للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر الله غفر له بذلك. رجل شك في قدرة الله وهو كفر، لكن لجهله عذره الله لأنه لم يعلم. وعن عكرمة بن عباس رضي الله عنه أن قدامة بن المضعون شرب الخمر من البحرين فشهد عليه، شربها مستحلا لها فشهد عليه، ثم سئل فقر أنه شربه استحله، يقول حلال لي، استحلال الحرام ماذا؟ كفر. فقال له عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك؟ قال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، أي تأول، ظن أن المحرمات إنما تحرم على من غير متقي، أما من اتقى وآمن فلا جناح عليه فيما أكل أو شرب، فتأول مع أنه استحل لكنه استحل متأولا. قالوا أنا منهم، أي من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي من المهاجرين الأولين ومن أهل بدر وأهل أحد. فقال عمر للقوم أجيب الرجل، فسكت. فقال ابن عباس أجب، فقال ابن عباس إنما أنزلها عذرا لمن شربه من الماضين قبل أن تحرم، أي هذا عذر لمن شربها قبل ليس من بعد التحريم. وأنزل ويا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فحرم ذلك. قال فأنزل الله هذه الآية حجة على الباقين. ثم سأل أي عمر من عنده عن الحد فيها، فقال علي بن أبي طالب إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فاجلدوه ثمنه. إذن جلده عمر لكن هل كفره؟ هو استحل الخمر ولم يكفره ولم يقم على حد الردة لأنه استحل متأولا. فالرجل قد يقع في الكفر ويكون عنده إيش مانع من تأويل ويشربها. وقال الشافعي في أسماء الله وصفاته لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. قد ينكر ويجهل بعض صفات الله ولا نحكم بكفره مع أنه كفر لأنه جاهل بها، إذا لا نحكم عليه بالكفر إلا إذا بلغه العلم. وقال ابن تيمية فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر، قد يفعل الكفر ولا يحكم بكفره لجهله. وقال شيخ الإسلام هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم مني ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية بلغ العلم التي من خالفها كان كافرا تارة إن كان فعل كفر، وفاسقا تارة إن كان فعل فسق، وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية الاعتقادية القولية والمسائل العملية، إذا لا بد من العلم. قال المؤلف فيه مسائل. الأولى في آية النساء قطع الله تعالى الحجة على الخلق بإرسال الرسل، إذن الحجة تنقطع ببلوغ العلم، ومن لم يأتي العلم فليس هناك حجة مقام عليه. الثانية وفيها أن الحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل وبلوغ العلم. الثالثة في آية الإسراء أن الجهل بالشيء مانع من لحوق الوعي. الرابعة في حديث حذيفة أن الشك في قدرة الله جاهل معفو عنه، حديث الرجل الذي أمر أن يحرق. الخامسة في قصة قدامة بن مضعون، طبعا أنا قلت المؤلف يقول في حديث حذيفة لأن قد رواه القصة حذيفة وأبو هريرة، المفترض يقول في حديث أبي هريرة. الخامسة في قصة قدامة بن مضعون أن المتعلم المخطئ معفو عنه، أي معفو من حكم الكفر مع أنه قد قام عليه الحد لكن عفى عنه من ناحية الكفر. السادسة بلوغ العلم شرط في الحكم بالكفر. السابع من موانع التكفير الجهل. الثامن من موانع التكفير التأويل. قال باب لا يحكم بكفر من وقع في الكفر حتى يكون قاصدا للفعل أو القول. لا بد من إذا فعل القصد. إذن ذات نقول شروط التكفير شرطان، العلم والثاني إيش؟ القصد. العلم خرج بالعلم الجهل، وخرج به التأويل، وخرج به الشبهة، والقصد خرج به إيش؟ الإكراه وغياب الوعي. إذن متى ما كان ما فعل سنة الكفر عالما بأنه محرم قاصدا الفعل أو الكفر، ليس مراد به قصد الكفر، ليس مراد أن يقصد أن يكفر، لا يقصد الفعل، يعني ما فعله هو مكره، فعله مغمى عليه، لا فعله وهو في حالة الطبيعية فإنه يكفر. قال باب لا يحكم بكفر من وقع في الكفر حتى يكون قاصدا الفعل أو القول، فلو كان مكرها لا يكفر. قال تعالى وألقى الألواح، أي موسى لما رجع، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال من القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشن فيها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. الآن الألواح فيها ماذا؟ التوراة. إلقاء المصحف كفر من كفر، يعني إهانة المصحف، لكن لأن موسى عليه السلام ألقاه إيش؟ من هول ما رأى، ألقاه من غير قصد. فلو إنسان ألقى المصحف، مسك كتاب وألقاه ولا عنه مصحف، أو رأى أمرا هانة فألقى المصحف، ليس عليه شيء، لأنه لماذا؟ لأنه لم يقصد الفعل، غاب عن وعيه وذهل. وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، أي قال وفعل كلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. استثنى الله المكره، إذا قال الكفر أو فعله مكرها مستثنى من حكم الكفر. أما من لم يكن مكرها قاله باختياره فهذا قد شرح صدرا من الكفر، سواء نوى أن يكفر أو لم ينوي. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي لم يكن مكرا قاله باختياره، فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما الخطأ، إنسان يفعل شيء خطأ، يقع اللسان سهو لم يقصده، هذا لا شيء عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها حتى قد أو قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك وبينما هو كذلك إذا هو بها قائم عنده فأخذ بخطامه. طبعا الرجل أدرك أسرع هلاك، فرح الآن، قال فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم، يخاطب الله، تأمل، يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول الله أنت عبدي وأنا ربك. قال أخطأ من شدة الفرح، أي إنسان قد يقول كلمة الكفر ما غياب وعي، شدة فرح، شدة غضب، غياب وعي، إكراه، ولا يؤخذ بها. وقال ابن القيم إن اللفظ إنما يوجب معناه، أي أنه يلزم معناه لقصد المتكلم به، فمتى ما قصده لزمه معناه، والله تعالى رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل. إنسان بأمر يدور لم يتلفظ ولم يعمل لا يؤخذ به، كما دفعها أيضا عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة. ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك، إذا لفظ من قصد يعني يقولها وهو إيش؟ وهو مختار لها. وقال أيضا الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر كما تقدمت شواهده، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يريده والتكلم في الإغلاق عند الغضب يغلق الإنسان ولغو اليمين، فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبدا بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به. أما القصد استهزأ بالله قاصدا، لم يقصد الكفر لكن أراد الضحك، يعني أي شد لم يكره، ما أكره واحد إلا يستهزئ كفر. إذن لابد أن نفرق بين قصد الفعل وبين قصد الكفر، الذي لا يشترط ماذا؟ لا يشترط في حكم الكفر قصد الكفر، لكن يشترط قصد إيش؟ الفعل والقول. قال المؤلف فيه مسألة الأولى في آية الأعراف أن موسى عليه السلام ألقى الألواح التوراة عفوا من غير قصد لهول ما رأى من عبادة في قومه العجل وذهوله عما فعل. الثانية في آية النحل أن الإكراه على الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان مانع من موانع التكفير. الثالثة وفيها أن من فعل الكفر أو قلبه اختيارا من غير إكراه فهو كافر. الرابعة فيها أن الهزل بالكفر اختيارا كفر، اختيارا كفر. قد يقول ما قصدت هذا وأنا أردت الضحك، طالما أنك تكلمت بكلمة الكفر باختيارك من غير إكراه فهذا يلزم من الكفر، من كفر بالله كفر. الخامسة فيها أن من أظهر الرضا بالكفر اختيارا فهو كافر وإن كان كارها لها بقلبه، يعني إنسان مع الكفار وكفر بالله وسب الله وأخذ كم الكفر وهو إيش؟ غير مكره، راض ساكت مستحيل يكفر كما في الآية. وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعت فآيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله، يعني الراضي بالكفر كافر. السادس أن لحوق الكفر بفاعل الكفر أو قائله اختيارا غير مقيد بإرادة الكفر بقلبه وقصده، أي لا يكفر، لا نقول أنه لا يكفر حتى ينوي الكفر، لا هذا كلام باطل، بل لو فعل الكفر وقاله كفر ولو لم ينوي بقصد بقلبه طالما أنه فعله باختياره وكان عالما بأن هذا محرم. السابع في آية الأحزاب عدم المؤاخذة بالخطأ في القول في الفعل والقول. الثامن في الحديث أن سبق اللسان بلفظ الكفر خطأ معفو عنه، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. التاسع أن قصد الفعل أو القول شرط من شروط التكفير، يفعل باختياره. العاشر التفريق بين قصد الفعل أو القول وتعمده فهذا شرط في التكفير، وبين قصد القلب ونيته فالأول شرط في التكفير بخلاف الثاني. طيب كم بقي؟ طيب ما بقي إلا بابين نقرأهما، إن هذه تعتبر خاتمة، وهذان بابان يحتاجان إلى تفصيل، لكن يعني طبعا تحتاج إلى كتب مفردة، لكن جعلناها كسبيل الخاتمة في بيان الطريق لإصلاح الأمة وبيان السلوك وأهميته. يقول المؤلف باب بيان الطريق لإصلاح أحوال الأمة الإسلامية، الطريق السلفية لإصلاح الأمة. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا لابد من تغيير ما في النفوس، هذا الطريق نغير ما بأنفسهم لإصلاح الناس. وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم، فنعم الله لا تزول إلا بتغير النفوس، ولا تزول النقمة إلا بتغير ما في النفوس، إذا لابد من إصلاح الناس، هذا أهم الأمور، به تغير الأحوال. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمصائب والناس تقع بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فلابد أن تزال المعاصي حتى تنصلح الأحوال. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فسبب الدمار والهلاك المعاصي والذنوب أعظمه الشرك والبدع. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره، الله ينصر من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هؤلاء الذين ينصر الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف وأعظموا التوحيد ونهوا عن المنكر وأعظموا الشرك، هؤلاء هم الذين ينصرهم الله إذا أمر بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الدين، فهذه الوسيلة في إصلاح الأمة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تنصرون دينه وتقومون به وتدعون إليه. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الإيمان والعمل الصالح فيه الاستخلاف، كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، توحيد، قائمون دعوتهم على التوحيد، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالدعوة للتوحيد تصحيح عقائد الناس من أعظم أسباب النصر والعز والتمكين. وقال الصباح ابن سواد الكندي سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول الذين إن مكناهم في الأرض الآية، قال لما قرأها ألا إنها ليست على الوالي وحده ولكنها على الوالي والمولى عليه، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه، إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم وأن يأخذ لبعضكم من بعض وأن يهديكم للتي هي أقوى ما استطاع، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرة ولا المخالف السر على نيته. هذا الصلاح الأحوال، إذا قام الوالي بالواجب عليه وقام المولى عليه بالواجب، قام الرعية والرعية بكل ما أوجب الله، أصلح الله الأحوال. وعن أبي العالية في قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر معروف نوع المنكر في تفسيرها، قال كان أمر من معروف أنهم دعوا إلى الإخلاص لله وحده لا شريك له، دعوا للتوحيد، وناهيهم عن المنكر أنهم نهوا عن عبادة الأوثان وعبادة الشيطان، هؤلاء الذين يمكنهم الله للتوحيد والسنة. قال فمن دعا إلى الله من الناس كلهم فقد أمر بالمعروف، ومن نهى عن عبادة الأوثان والقبور وما شبه ذلك وعبادة الشيطان فقد نهى عن المنكر. هذه هي الدعوة الصحيحة، دعوة التي تقوم على التوحيد والسنة هي الدعوة التي يصلح الله بها الأمة. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بالهدى بالعلم النافع، دين الحق العمل الصالح من العلم ونشره والعمل بمقتضى هذا العلم الصحيح، العلم على التوحيد بالسنة. قال ابن كثير هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق وهي الأعمال الصالحة الصحيحة الناهية في الدنيا والآخرة. إذا لابد من إصلاح العلم وعقائد الناس، ولابد من دعوتهم إلى العمل بمقتضى هذا العلم والعقيدة الصحيحة، دعوة إلى العلم ونشره والعمل به. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا المعاصي والذنوب من أعظم أسباب الذل والهوان. وقال ابن تيمية في كلام له طويل فيه بيان تاريخ سر تاريخ وكيف ينصر الله الأمة، قال فمن كان عارفا ناصحا له أي للإمام أشار عليه بما يوجب نصره وثباته وتأييده واجتماع قلوب المسلمين عليه ومحبتهم له ودعاء الناس له في مشارق الأرض ومغاربها، الناصح يفعل هذا، وهذا كله إنما يكون بإعزاز دين الله وإظهار كلمة الله، هذا الدين بهكذا يعز، وإذلال أعداء الله تعالى. وليعتبر فلا يذكر أمثلة المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين، ثم العادل كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا به، لما قاموا بالدين وصلاح الناس والعلم أيدهم الله. وقال أيضا تجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى، انظر التلازم بين ظهور السنة وقوة المسلمين، وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك أو بحسب ذلك، مثل دولة المهدي والرشيد ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثر وأهل البدع أذل وأقل، فإن المهدي قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصى عدده إلا الله، والرشيد كان كثير غزو الحج، وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال فتنتها هنا، ظهرت حينئذ كثير من البدع، انظر آثار البدع وضعف الأمة، ظهرت كثير من البدع وغربت أيضا إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم من المجوس الفرس والصابئين الروم والمشركين الهند، وكان المهدي من خيار الخلفاء بن العباس وأحسنهم إيمانا وعدلا وجودا، فصار يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك، وكان خلفاء بن العباس أحسن تعاهدا للصلوات في أوقاتها من بني أمية، فإن أولئك كانوا كثيرين الإضاعة لمواقيت الصلاة كما جاءت فيهم الأحاديث ثم قال الحديث. قال لكن كانت البدع في عهد بني أمية في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة، وكانت الشريعة أعز وأظهر، وكان القيام بجهاد أعداء الله من الكافرين والمنافقين أعظم، قاموا بالدين فقام الله لهم الدين. قالوا في دولة ابن العباس المأمون ظهرت الخرمية ونحوه من المنافقين، وعرب من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم من انتشر بسبب مقالات الصابئين، وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة، انظر أثار البدعة وضعف المسلمين. فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية، شوف أثار البدعة والشرك، استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة، وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبه عقلا وعدلا وإنما هو جهل وظلم، إذ التسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظم الظلم، وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل، فتولد من ذلك محنة الجهمية، امتحن المسلمون وأهل السنة حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته، وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى مما يدل بصره، هذا أثر بدع وانتشارها. قال وكان في أيام المتوكل، انظر آثار السنة وانتشارها، وكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية بشرط الله عمر، وألزموا بالصغار، ألزموا الصغار، فعزت السنة والجماعة، وقمعت الجهمية والرافضة نحوه، وكذلك في أيام المعتضد والمهدي والقادر وغيره من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة من غيرهم، وكان الإسلام في زمنهم أعز، والسنة بحسب ذلك. فكلما انتشرت السنة والتوحيد عز الله الإسلام، وكلما ظهرت البدعة ذل المسلمون. وفي دولة بني بويه البويهيون الرافضة ونحوهم الأمر بالعكس، فإنهم كان فيهم من أصناف المذاهب المذمومة قوم منهم زنادقة، وفيهم قرامطة كثيرة متفلسة ومعتزلة ورافضة، وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم. فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيام من الوهن ما لم يعرف، حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام، وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك، وجرت حوادث كثيرة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ففي هذا بيان أن عز الإسلام ونشره وانتصار المسلمين وعودهم إلى مجدهم يكون بانتشار التوحيد والعلم وعزة في أهل السنة والجماعة. ولعلنا نكتفي بهذا، وما بقي يمكن أن يقرأ، لم يبق إلا باب في ذكر محاسن وأخلاق أهل السنة والجماعة، وأن هذا جزء لا يتجزأ من عقيدتهم. وبهذا نختم هذا الكتاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة نجيب بعد الأذان عن السؤال. الحمد لله. يقول: هل يشرع عطاء الكافر أمانة ثم الغدر به لأجل الحرب خدعة؟ وقت الحرب، الحرب خدعة إذا لم يكن بينك وبينه أمانة ولا عهد. أما إعطاء الأمانة خلاص هذا غدر وخيانة فلا يجوز. أما الخدعة لم يكن ليس بيننا وبينهم أمان فلا خدعة. أما مع وجود الأمان والعهد فلا يجوز. يقول بعض التكفيرين: نقتل أبناءهم ونساءهم وشيوخهم من أي الكفار كما يقتلون أبناءنا ونساءنا وشيوخنا، أي واحدة بواحدة. هذا إنما يقال إذا كان الجهاد شرع، كان جهاد تحت إمام ثم قتلوا نساءنا لنا أن نرميهم ونقتل نساءهم. لكن أما أن نقتل بالغير راية ولا إمام ونقتل المسلمين هذا لا يجوز. وإنما كان إذا كان الجهاد شرعيا وقتلوا من المسلمين النساء ورمونا نرميهم كما يرموننا، يكون في مقابل ما فعل. أما أنا وأنت وفلان وزيد وبيد كل يقتل ما شاء من المسلمين وغير المسلمين ويقتل معاهدين فلا. ثم هؤلاء في غير معاهدين، على في غير معاهدين، يعني نحن في صف والكفار في صف، هم في بلادنا وهم في بلادنا، رمونا بالصواريخ وذاك اليوم نحن نرمي بالصواريخ. أما من عاهدناه من النساء والأطفال فلا يحل أن نقتلهم. قال: ما هي أهم الشركات القولية والفعلية المنتشرة بين الناس حتى نحذرها ونحذر منها؟ الشركات كثيرة، منها أكبر منها أصغر، من التشاؤم، من اعتقادات في الناس، من النذور لغير الله، من أشياء قولية في الكلام وغيرها، وأنواع من التطير وما شابه ذلك. وبعض العلماء قد جمع كثيرا من الواقع بين السنة وأفعال الناس، ومنها مرئية ومنها مسموعة. قال حكم رش الملح في جانب البيت دفع العين، هذا من البدع. قال وين قولي عليه، حتى لم يقولي عليه، فالناس تعتقد من الملح لو أكل دفع العين هذا من البدع، حتى لو قرأ عليه لم يكن ذلك مسوغا أن يفعل شيء من ذلك. نعم. ليس مراد أن يصلح الناس كلهم، ما حد قال هذا، لكن يصلح عامة الناس، أن يكون الخير هو الظاهر، أن يكون الخير والسنة هي الظاهر. أما إذا كانت البدعة هي المنتشرة والمعاصي والذنوب هي المنتشرة وأهل الدين أذلة، لكن لو دعونا الله عز وجل فانتشر التوحيد، انتشر السنة وصار السمة العامة للناس، ولا وجد من يعصي، ولا وجد حتى من يبتدع، لكن السمة العامة والظهور للتوحيد والسنة هذا. ليس مراد أن نكون كمجتمع ليس في ذنوب، فإذا صلح الله الأحوال ورأي أن السنة منتشرة فصلوا الله. واضح؟ لا، الوقوف معهم وهم يفهم الله ومع إمكانه الخروج عنهم لا تظلم، هذا مو ظل الإضرار، الإضرار هذا عدم الإنكار. الإنسان جالس مع نفسه يسبون الله ورسوله، يستهزئون يقول نكت في العذاب بالله في الشريعة في الله عز وجل في رسوله، وجالس معهم ينظر إليه، هذا راضي. هل هذا يقال، هل يقال أنه منكر؟ ما يقال أنه منكر، راضي. قد نزل عليكم الكتاب إذا سمعت ما آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعد معهم حتى يقعدوا في حجره، إنكم إذا مثلهم، إذا أمر الله يجب، إلا إن كان مكره. الإنسان جالس عند سلطان لو خرج قتله وضربه وآذاه فيقرأ يمكن قلبه، لكن لا، باختياره راضي. نعم. كان قاضي، هو قاضي عيينة، كان هذا في بلدة العيينة، وأمير عثمان بن ناصر المعمر وقاضي الشيخ هو قاضي مدينة، والأمير عثمان بن ناصر المعمر في العيينة قبل أن يذهب إلى الدرعية، فقط قاضي قتل مرة أخرى. نعم. آخر سؤال، غزة لا مالنا ولا غزة، تكون من غزة قتل من؟ قتل اليهود المسلمين؟ اليهود لا يعني ليس لا يرون في مسلم إلا ولد الله، ماذا تتوقع من اليهود؟ اليهود ليس لهم عهد، قتل الأنبياء ما قتل المسلمين؟ إذا كان لهم إمام ولهم ما سبب تفصيل ما أود أن نخوض فيه، لكن عموما الكفار قد يقتلوا إيش أبناؤهم ونساؤهم إذا كانوا في بلادهم وقتلوا نساءهم، لكن تحت متى؟ إذا كان لنا إمام ودولة وجهاد شرعي قائم بين الإمام، مو أنا وأنت يلا تعال روح نفجر ونقتل الناس ونقول قتل، هذا جهل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.